تريد التوبة تروح للبنك وتتخلص من كل الدين اللي عليها وتصلي ركعتين توبة لله سبحانه وتعالى وتكثر من الصدقة وتحذر الناس من الربا وتتكلم عن الربا وتبغض الربا إلى قلوب الناس. ربنا يعافينا ويعافيكم ويتقبل توبتنا وتوبتكم يا رب.